وما حكم الأناشيد مع المؤثرات الصوتية؟ الأناشيد الأصل فيها الإباحة، مثل أي عبث يعبث الإنسان ويلعبه الإنسان وكذا، مثل لعب الكرة، مثل لعب الطائرة، مثل التمشي، مثل يعني أي شيء الناس يلعبون لعب، هذا الأناشيد من هذا، يعني من المرح، من المرح المباح، يعني الإنسان يرفع عن نفسه بشيء مباح، ما فيه شيء الأناشيد من هذه الناحية. لكن المشكلة في الأناشيد هي الإكثار منها، سنكثر منها بحيث تشغله عن القرآن، تشغله عن طلب العلم، تشغله عن الطاعات، 24 ساعة أناشيد، هذا لا شك تصل في الأمر للتحريم. الأمر الثاني أن ما يرافق هذه الأناشيد من مزامير، إذا كان معها مزامير أو معازف أو حتى مؤثرات صوتية، فالصحيح أن هذه لا تجوز، المؤثرات الصوتية كالمعازف تماما، فالصحيح أنها لا تجوز إذا كانت مع هذه المؤثرات، خاصة إذا كانت واضحة ظاهرة. أما الأناشيد بحد ذاته فلا بأس حسب الكلام اللي يقال فيها، خاصة إذا كان الإنسان هو اللي يردد هذه الأناشيد، يعني العباد حافظ شبن نشيد مثلا وقاعد يقول حق نفسه بالسيارة مثلا، ما فيها بأس. طيب ولا تعطيها مؤثرات؟ لا، أخوك وجنبك وزيك مؤثرات صوتية وستقولها. طيب فالقصد أن هي في حد ذاتها أناشيد ما فيها بأس حسب الكلام اللي فيها. طيب هي الشعر، أما إذا كانت مع مؤثرة أو معزف هذه تنتقل إلى الحرام.